شراب الحب يعرف بالمذاقي، وما كل السقاط له بساقي. أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاقي. إذا ما عشت لا أنسى إلهي، به أسمو من الأخرى المراقي. يعز علي ترك الحب عندي، ولو بلغت بي الروح التراقي. تركت جميع خلق الله دوني، شغلت عن الخلائق باشتياقي. شراب الحب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أحد العارفين: مساكين أهل الدنيا، خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. فقيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه. ترى ما هي هذه المحبة التي أحرقت قلوب العارفين فأضمأت نهارهم وأسهرت ليلهم؟ ما هي هذه المحبة التي أقضت مضاجعهم فلا يتلذذون بفراش، ولا يطيب لهم عيش إلا بالسجود في محراب حبهم لله سبحانه وتعالى؟ لو طلبت مني تفسيرا لها سأقول لك: لن تجد تفسيرا لهذه المحبة أصدق مما تجده في قلبك ويسير في وجدانك وعروقك. فقد جلت أن يحيط بها لسان وأن يستوعبها بيان. ومهما ذكرت في شرحها وأطنبت في ذكرها، فإنما أقف على أطلالها وآثارها ولا أصل لحقيقة كنهها. ومع ذلك لا مانع من شيء من التقريب، فقد قالوا: من اقترب من الشيء أوشك أن يصيبه. أحبتي، إن محبة الله سبحانه وتعالى هي حقيقة العبودية وجوهرها. فما العبودية لله إلا كمال الحب وغايته مع كمال التذلل والخضوع والانكسار للمحبوب سبحانه وتعالى. نعم، هذه هي العبادة التي خلقت من أجلها، وجاءت الشرائع لتقريرها، ومن أجلها دارت الأفلاك وتحركت الكائنات. أنت لم تخلق إلا لتعبده، بعبارة أخرى لم تخلق إلا لتحبه سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هو لم يخلقك ليعذبك، لم يخلقك ليجرعك المرارات تلو المرارات كما أخبروك، خلقك لتحبه حبا صادقا من قلبك. فهل فعلت ما أراد؟ وإذا كانت المحبة هي حقيقة العبودية، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يقبل ولن يقبل لنفسه شريكا فيها أبدا، قضى قضاء سرمديا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. لن يقبل الله سبحانه وتعالى أن تصرف كمال حبك وكمال تذللك لغيره، ولن يسامحك أبدا إذا فعلت ذلك. إن الله عز وجل يغار أن يطلع على قلب عبده فيراه معطلا من حبه أو يجد فيه سواه. وحق لقلب عرف الله عز وجل حق المعرفة ثم أعرض عن حبه أن يحترق في نار جهنم. أحبتي، ما أجمل العبودية حين نفهمها بهذا المعنى، حين نمارسها ونحن نشعر بذاك الحب العميق الذي يربطنا بالله سبحانه وتعالى. واحذر أخي من تلك الأفهام السقيمة التي شوهت مقام العبودية وشوهت معالمه الجميلة. أحبتي، هناك أفهام تفهم العبادة على أنها مجموعة من التكاليف الشاقة والوظائف اليومية، على الإنسان أن يؤديها ويسارع في إنجازها حتى لا يتعرض للحساب ولا للعذاب. ذلك مبلغهم من العلم. يا الله، كم قتلت هذه الأفكار من جمال، وكم حرمت صاحبها من لذة وكمال. ما عرفت أن العبودية هو ذاك الحب العميق الذي يربط العبد بالله سبحانه وتعالى. ما عرفت أن الصلاة وقيام الليل والصيام وقراءة القرآن والأذكار توطد الصلاة بهذا الحب، ترويه عبر الأيام واللحظات والأنفاس، تجعلك تشعر بالسعادة، بل لا يطيب لك عيش ولا تهنأ لك حياة من دونها. أحبتي، إن الوظائف اليومية التي نؤديها لله سبحانه وتعالى هي فرص نلتقي فيها بمحبوبنا سبحانه وتعالى، نبث إليه حبنا وأشواقنا. فإياك وسوء الفهم عن الله عز وجل، وإياك أن تتباطأ وأن تتأخر عن اللقاء. وعندما تنظر في سير الأولين من الصحابة والتابعين، تنظر في اجتهادهم، في عبادتهم، في إصرارهم على طاعة الله عز وجل، في بذلهم الغالي والنفيس من أجل رضاه، إياك أن تستوحش، إياك أن تسارع إلى الجحود والاعتراض والإنكار، بل اعلم أنهم محبون لا يهنأ عيشهم ولا تطيب قلوبهم ولا ترتاح أجسادهم إلا بالوصول. بإمكانك الآن أن تقول ومن أعماق قلبك: لقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم، فكان بحب الخلق يلهو ويمرح، فلما دعا قلبي هواك أجابه، فلست أراه عن خبائك يبرح. هوى غيركم نار تلظى ومحبس، وحبكم الفردوس أو هو أفسح، فيا ضيم قلب قد تعلق غيركم، ويا حسرة مما يجول ويكدح. سئل أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: يا إمام، ما أقرب ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى؟ فبكى رحمه الله تعالى وقال: مثلي يسأل عن هذا؟ وقال: أقرب ما يتقرب به إلى الله أن يطلع الله على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. دعونا أيها الأحبة ننطلق الآن لتقرير قاعدة مهمة من قواعد المحبة تزيد هذا الباب وضوحا وفي نفسك رسوخا. فاعلم رعاك الله أن كمال الحب يتبع أمورا ثلاث: فمتى كان المحبوب الذي تحبه في غاية الجمال؟ وكان شعورك أيها المحب به في غاية الكمال؟ واشتدت حاجتك أيها المحب إلى حبيبك؟ فإن الحب حينئذ يكون لازما دائما، لا يتغير على مدار الأيام وتقلب الأحوال. وهذه الخصال الثلاث لم تجتمع غاية الاجتماع في غير محبة العبد لمولاه، وخذ برهان ذلك. إن ربنا سبحانه وتعالى جل شانه موصوف بصفات الجمال والكمال قد بلغ فيها المنتهى والغاية القصوى التي لا تدرك، فما من كمال إلا وقد اتصف به، وما من نقص إلا وقد تقدس وجل شانه عنه. ومن نظر في أسمائه وصفاته وأفعاله عرف جماله وكماله. ومن عرف الله لم يكن شيء أحب إليه منه، ولم تعد له رغبة فيما سواه إلا فيما يقربه منه ويعينه على السفر إليه. وأما شعورك أيها المحب بحبيبك سبحانه وتعالى فإنه أجل من أن يوصف ويحصر. كيف أصفه وأنت تشعر به في كل همسة وفي كل طرفة عين، بل في كل خفقة قلب؟ كيف أصفه وكل شيء يدل عليه ويصدح بحبه والثناء عليه؟ وأما حاجتك إلى الله عز وجل وافتقارك إليه وعجزك عن الحياة من دونه، فلا يجحده إلا مكابر معاند قد أغلق على قلبه وطمست بصيرته. فإن الله عز وجل هو الإله الصمد الذي تقصده الكائنات العلوية والسفلية لقضاء حوائجها، هو ربها، هو مدبر شؤونها، هو الذي يرعاها ويمنحها كل شيء. فتأمل رعاك الله كيف اجتمعت هذه الخصال الثلاث في محبتك لمولاك. فربنا سبحانه وتعالى الذي نحبه في غاية الجمال، وشعورنا به في غاية الكمال، وحاجتنا إليه أجل من أن توصف وتحصر. إذا علمت ذلك فينبغي أن تكون محبة الله سبحانه وتعالى على رأس اهتماماتك وعلى أولى أولوياتك، ترويها، تراقبها وترعاها على مدار الأنفاس واللحظات والأيام. وإياك أن تتشاغل بهموم الحياة، فأنت لم تخلق إلا لتحبه، ومن كانت رغبته في الله كفاه الله عز وجل كل هم وتولاه في جميع أموره. لماذا أحب الله عز وجل؟ وهل هناك معنى لحياتي من دون هذه المحبة؟ وأسئلة أخرى تنتظرنا أيها الأحبة في يحبهم ويحبونه. إلى الملتقى. وما كل السقاة له بسقاة.